له سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا أمس إخواني من المصدر ومعناه وصياغته ومعناه وصياغته. اليوم مع شيء جديد واسمه اسم المصدر. اسم المصدر عليكم السلام هو اسم بمعنى المصدر الأصلي، ولكن نقصت حروفه عن حروف فعله بدون تعويض عن المحذوف. انتبه معي، نحن قلنا أمس المصدر يجب أن يشتمل على كل حروف فعله، وإذا حذف شيء من الفعل عوضنا عنه لابد، أليس كذلك؟ قلنا هذا أمس، وقلت لهذا السبب أنا أقول هذا لأجل يوجد شيء اسمه اسم المصدر. اسم المصدر هو بمعنى المصدر الأصلي، في المعنى كالمصدر الأصلي، ولكن نقصت حروفه عن حروف الفعل وبدون تعويض. خلاص، بدون ماذا؟ بدون تعويض. إذن عرفنا الآن الفرق بين المصدر واسم المصدر. مثال، عندنا الفعل أعطى، وعندنا كلمة عطاء، تمام، أعطى وعطاء. عندنا الفعل كلم وكلام، عندنا سلم وسلام، عندنا توضأ ووضوء، انظر إلى هذه الكلمات. المصدر أعطى، المصدر الأصلي أعطى إعطاء، تمام، كل حروف الفعل أعطى موجودة في المصدر وزيادة، أعطى إعطاء، تمام. لكن تعال إلى كلمة عطاء، هل توجد همزة في البداية؟ لا توجد، نقصت. طب هل عوضنا بشيء؟ ما عوضنا، خلاص، نقصت حروفه عن حروف الفعل بدون تعويض. كذلك الفعل كلم، كلم مصدره تكليم، كل حروف الفعل موجودة في المصدر وزيادة، لكن كلم وكلام، كلام نقصت عندنا هنا اللام مشددة، لامان هنا لا توجد إلا واحد، خلاص. كذلك سلم وسلام، كذلك توضأ ووضوء، توضأ المصدر توضؤ. طب عندنا كلمة وضوء، أين التاء؟ محذوف، خلاص. فعلى كل حال هو بمعنى المصدر الأصلي، عطاء بمعنى إعطاء، كلام بمعنى تكليم، سلام بمعنى تسليم، وضوء بمعنى توضؤ، تمام. أنتم معي أم لا؟ يعني عندما أقول الوضوء بمعنى التوضؤ، العطاء بمعنى الإعطاء، الكلام بمعنى التكلم، السلام بمعنى تسليم. أنتم معي أخواني أم لا؟ تمام. فهو بمعنى المصدر الأصلي، ولكن نقصت حروفه عن حروف فعله وبدون تعويض عن المحذوف. فأولا من ناحية المعنى كالمصدر الأصلي بالضبط لا فرق، لكن فقط قلت الحروف عن حروف الفعل بدون تعويض، لكن في المصدر الأصلي لابد أن تكون الحروف كلها موجودة، أو على الأقل إذا حذف شيء معوض عنه، خلاص. نقول الآن ننبه، فإذا قلت الحروف، الحروف عن حروف الفعل ولكن عوض عنها فهذا مصدر، تمام. كما قلنا أمس أضاء إضاءة، أنار إنارة، رب تربية أو تربية. هنا لو قلنا هناك وجه من الوجوه حسب التقدير قد تكون الألف محذوفة، أليس كذلك؟ الألف التي ألف عين الفعل فعوضنا بالتاء، وهنا كذلك قد تكون الألياء ياء الفعل محذوفة عوضنا بدلا منها بالتاء. تمام؟ كذلك الفعل وعظ عظة، وعد عدة، وعظ عظة ووعد عدة. أيضا قلت الحروف وعظ، المصدر الأصلي وعظ، وعظ وعظا بمعنى نصح، ووعد وعدا. طب أين الواو هنا حذفت لكن عوضنا بالتاء، أليس كذلك؟ فإذا حذفت حروف قلت الحروف عن حروف الفعل لكن عوضنا، خلاص هذا مصدر وليس اسم مصدر. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ تمام؟ تمام. انتهينا باسم المصدر. بعد ذلك يوجد شيء اسمه المصدر الميمي. المصدر الميمي ما هو؟ واضح اسم المصدر؟ المصدر الميمي يقولون هو مصدر بمعنى المصدر الأصل مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة. سنبين الآن. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. انظر إلى كلمة محياي ومماتي. الصلاة والنسك، النسك يعني ما يذبح، والمحيا والممات كل هذا لله. كلمة محيا ما معناها؟ حياة. تمام؟ فهذا مصدر اسمه مصدر ميمي، طبعا سنعرف كيف نصوغه الآن. فأولا هو مصدر بمعنى المصدر الأصل بنفس المعنى، محيا تساوي الحياة، وممات يساوي المصدر الأصلي وهو موت، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ كذلك أقول مثلا مخرج الطلاب ممنوع من هذا الباب. مخرج الطلاب ممنوع من هذا الباب. ما معنى مخرج هنا؟ خروج الطلاب ممنوع، أليس كذلك؟ ها؟ لا، سيأتي بعد قليل اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي قد تكون بنفس الصورة لكن السياق فرق. هل يصلح أن أقول لو كانت اسم المكان ستكون مكان خروج، هل يصلح أن أقول مكان خروج الطلاب ممنوع من هذا الباب؟ المكان ممنوع من هذا الباب؟ كيف ذلك؟ لا، الخروج نفسه ممنوع. حسب معنى. ها؟ حسب معنى. نعم، حسب المعنى، وسننبه على هذا. تمام يا إخوان؟ كذلك عندما أقول لك موقفك هنا، موقف السيارات ممنوع هنا. أنت جئت أمام مركز الشرطة ووقفت بالسيارة، فجاء الشرطي وقال لك ممنوع الوقوف هنا، الوقوف هنا ممنوع. ممكن يقول لك الوقوف السيارات ممنوع هنا، أو موقف السيارات ممنوع هنا. ما معنى موقف الآن؟ وقوف السيارات. فهو مصدر، ترى سنعرف كيف نصوره، خلاص؟ فهو مصدر بمعنى المصدر الأصلي بالضبط، بالضبط، لا فرق بينهم، خلاص؟ محياي ومماتي يعني حياتي وموتي. فيقولون مصدر بمعنى المصدر الأصلي، وننبه على هذا، أؤكد على هذا، وهذا يعينك على فهم، تجد هذا موجود في القرآن بكثرة. ومثلا هنا لو قلت لك ما معنى محياي، ما معنى ممات، يعني موت. فبمعنى معنى المصدر الأصل، يعني لو أردت أن تستخدم اسم مصدر ميمي استخدم أولا المصدر الأصلي ثم احذفه وضع المصدر الميمي، خلاص؟ تمام. طيب هو قال مبدوء بميم زائدة، لابد أن تكون الميم التي في بدايته زائدة كما ترى. موقف زائدة أم لا؟ زائدة أم لا؟ ما مات الميم الأولى زائدة. طيب أقول فإذا كان المصدر مبدوءا بميم أصلية فهو مصدر أصلي تمام، كمثل موت ومرض، مات موتا ومرض مرضا، أليس كذلك؟ ها؟ هذا مصدر مبدوء بميم لكن هل هي زائدة؟ خلاص ليس مصدر ميم، هذا مصدر أصلي أليس كذلك؟ طب لو أردنا المصدر الميمي ما مات كما سنعرف، خلاص ما ما ما ما لأن الميم هذه أصلية. طب لو أردنا هنا مرض نقول ممرض، ممرض يعني بمعنى مرض يعني، لكن هكذا موت ومرض هكذا هذا مصدر أصلي وليس ميم، فالمصدر الأصلي لابد أن تكون الميم زائدة. واضح معي أم لا؟ تمام. فقلت فإذا كان المصدر مبدوءا بميم أصلية فهو مصدر أصلي وليس ميميا، فهو مصدر أصلي لا ميمي. طيب قلت بميم زائدة لغير المفاعلة، يعني هو يبدأ بميم زائدة لكن هو لا يدل على مفاعلة، هل يكون مفاعلة مشارك؟ هل هذا محيا وممات ومخرج ويدل على مشاركة أم يدل على الفعل بدون مشاركة؟ طيب عندنا مصادر كمثل مقاتلة، قاتل مقاتلة، ساعد مساعدة، خاصم مخاصمة، هذه مبدوعة بميم زائدة، الميم زائدة أليس كذلك؟ لكن هل هي مصادر ميمية؟ هي مصادر ميمية؟ لا، لأنها تدل على مفاعلة فهي مصادر أصلية. مصدر الميم له شرطان، أن تكون الميم يبدأ بميم زائدة ولا وليست للمفاعلة، فإن كانت الميم أصلية فليس ميميا، وإن كانت الميم زائدة لكن للمفاعلة فهو مصدر أصلي. تمام. فعندنا في مقاتلة ومقابلة ومخاصمة هو مبدوء بميم زائدة، نعم الشرط الأول موجود، لكن هل هي ليست للمفاعلة؟ لا هي للمفاعلة، خلاص هذا ليس مصدر ميمي، لأن المصدر الميمي لا يكون للمفاعلة، لغير المفاعل، لكن هذا للمفاعل، وهذا هو المصدر الأصلي. عندما أقول قابل مقابلة وخاصم مخاصمة، أليس هذا هو المصدر الأصلي؟ ليس مصدر الميمي. طب كيف أصنع المصدر الميمي منه؟ سنعرف بعد قليل. تمام؟ فأقول الآن وإذا كان المصدر مبدوءا بميم زائدة ولكنها، انتبه معي، أو ولكنه للمفاعلة فهو أصلي لا ميمي. تمام؟ لأن قلنا الميم لغير المفاعل، لكن لو كانت للمفاعلة أصل، كمثل مقاتلة ومقابلة ومخاصمة. واضح إخواني؟ إذن هذه المصادر موت ومرض ومقابلة هذه مصادر أصلية لأن فوقت شرط، خلاص، أو شرطان، هنا الميم أصلية، هنا الميم زيادة نعم لكن هو للمفاعلة، لكن المصدر الميمي ليس للمفاعلة، خلاص. واضح المعنى؟ واضح التعريف؟ بقيت لنا الصياغة، كيف نصنعه؟ سهل جدا، سنعرف هذا الموضوع. بعد ذلك صياغته انتبه معي يصاغ. اولا نبدا من الفعل الثلاثي، يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل. تمام؟ نبدأ بفعل الثلاثي، يصاغ على وزن مفعل أو مفعل. طب متى يكون على وزن المفعل ومتى يكون على وزن المفعل؟ نقول ولا يكون على وزن مفعل بالكسر إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الفعل مثالا واويا تحذف عينه، تحذف فاؤه في المضارع، كمثل وقف أقول موقف، وعد أقول موعد، وصل أقول موصل. هو يصاغ على وزن المفعل أو مفعل. طب متى يكون على وزن المفعل ومتى يكون على وزن المفعل؟ يكون على وزن مفعل في حالة واحدة وفي غيرها على وزن مفعل. على وزن مفعل في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الفعل مثالا، يعني معتل الأول، معتل الفاء مثالا واويا، يعني المعتل الأول الفاء بالواو، وتحذف فاؤه في المضارع، الفاء في المضارع تحذف، وقف يقف، مرة من هذا في الضمائر، وقف يقف، وصل يصل، وجد يجد، وعد يعد. في هذه الحالة يكون على وزن مفعل. وقف موقف بمعنى وقوف، وعد موعد بمعنى وعد، وصل موصل بمعنى وصول. تمام تمام يا إخواني، هذا على وزن مفعل. وفيما عدا ذلك ها وفيما عدا ذلك يصاغ على وزن مفعل بالفتح. خلاص، هات اي فعل اخر الا هذا. وصل الفعل ضرب، مضرب، ما معنى مضرب؟ ضرب، سوى المصدر الاصلي بالضبط. تمام، كما تستخدم ضرب استخدم مضرب. انت تقول اوجعني ضربك، اوجعني، طب معنى اوجع يعني جعلني اتالم، يعني اوجعني ضربك. اقول ايضا اوجعني ها مضربك بالضبط. تمام يا اخواني، هات اي فعل اخر. كتب، مكتب، ما معنى مكتب؟ كتابه، اقول كتابتك جميله، او مكتبك جميل. لا اقصد طبعا المقام يدل على الكلام، ليس المكتب. هذا واضح يا اخوان؟ وقس على هذا اي فعل اخر الا واضح. تمام، نقول الان ننبه: اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من الثلاثي قال، انتبه معي، مقال، نام، منام. ما معنى منام؟ نوم. مقال بمعنى قول. تمام، طب من اين جاءت الالف؟ اصلها واو، مقول. انتبه معي، انتبه معي، قال مقال، المصدر من مقال، نام، منام. طب من اين جاءت الالف؟ اصلها مقول، ليس كذلك؟ اصل الالف واو، لانه على وزن مفعل بالفتح، على وزن مفعل. مقول، حرف العلة ساكن وقبله حرف العلة متحرك وقبله حرف صاع ساكن تنقل الحركة ثم تقلب، إعلان بالقلب، بالنقل ثم بالقلب، مرة من هذا الكلام تذكرون من هذا. أما فات مات رحمه الله. انتبهوا معي: اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي من الثلاثي على وزن واحد إما مفعل أو مفعل. كيف نفرق؟ ها، ونفرق بينهما عن طريق السياق كما قلنا. هذا المكان موقف السيارات الساعة التاسعة موقف الحافلات. انتبه معي، الموقف هنا ممنوع. انظر الكلمة، هنا مكان، هنا زمان، هنا مصدر. الموقف هنا يعني الوقوف، هنا موقف سلام. خلاص يا إخواني يا شباب، هذا من الفعل ماذا؟ الثلاثي. نقول بعد ذلك وردت بعض المصادر الميمية مختومة بالتاء، وهذا سماعي. الأصل في المصدر ميم على وزن مفعل أو مفعل. وردت بعض المصادر منتهية بتاء مثل وعظ، المصدر الميمي موعظة، الأصل موعظ، مثل موقف، وقف موقف، وعد موعد، لكن زيد في التاء. ما يملأ يا إخواني أنتم هنا. الفعل غفر مغفرة، الأصل غفر مغفر. طب مغفر جاء بالكسر لماذا؟ المفروض يكون بالفتح، هذا له حكم آخر سنعرفه بعد قليل، لكن نحن نتكلم الآن عنه من ناحية ماذا؟ يعني هو في الأصل في المفروض يكون مغفرة ليس مغفرة، المفروض يكون بالفتح، لكن هذا له حكم سنعرفه الآن سماع، لكن من ناحية أخرى نحن الآن نتكلم عن التأنيث، جاء بالتاء لكن سماع. واضح؟ عندما تكون لك أمثلة أخرى سأراها. نعم، رحمة مرحمة، كما قال أولئك أصحاب المرحمة، هم أصحاب المرحمة. تمام، الأصل مرحم مفعل لكن زدت التاء سماع. واضح هذا الأمر؟ لا يجوز المسلم. نقول أيضا ها مركبة، لا المركبة هو الشيء الذي يركب، اسم آلة مفعلة، لا ليس كل شيء يعني يكون خلاص اسمه زي اسمه. نفكر في يعني مركبة اسم آلة من فعل ركب كمثل مغسلة. تمام، ممكن مركبة، لكن إذا كانت المصدر تقصد بها المصدر، لأن هناك لو اسم آلة ستكون مركبة على وزن مفعلة. تمام، طيب نقول أيضا وكذلك وردت بعض المصادر الميمية على وزن مفعل بالكسر، وكان حقها ماذا؟ حقها الفتح، وذلك أيضا سماعي كما مر بنا، كمثل غفر مغفرة، هي بالكسر المفروض تكون بالفتح لكن هذا سماع. كذلك رجع مرجع، كما قال سبحانه إلى الله ها مرجعكم جميعا. ما معنى مرجع هنا؟ رجوع، مصدر يساوي المصدر الأصلي بالضبط. أؤكد على هذا يا إخوان، هذا يعينك على الفهم. وجاء بالكسر مرجي، والمفروض يكون بالفتح ليس كذلك؟ تمام، كذلك نعم نعم أيضا هنا يدخل هنا عرفة معرفة، وأيضا يدخل هنا هي جزء اسم مكان إلى الله مرجعكم. إيه ما المعنى؟ ممكن يعني أنا سأجلس حتى أرى ما المعنى، يعني إذا كان اسم مكان عندما يكون المصدر، عندما يكون اسم مكان يعني المعنى مكان كذا، هل يكون المعنى إلى الله مكان رجوعكم أم إلى الله رجوعكم؟ يعني الرجوعون يكون إلى الله. تمام، هل الله مكان حتى نقول مرجع مكان رجوعنا الله؟ تمام، أنتم ما يبلغ إلى الله رجوعكم. هنا أيضا عرف معرفة، خلاص هنا جاء بالكسر، معنى المفروض يكون بالفتح، يكون معرفة واضح يا إخواني؟ هذا الأمر كما قلنا ما هو سماعي لا يقاس عليه. اكتبوا هذا. هذا من ال خلاص طيب لا مشكلة خلّى عليك المرة أنت الكبير كما هم مصريون. عرفنا اسم اسم المصدر الميمي من الثلاث، بقي لنا من غير الثلاث نقول هنا من الفعل غير الثلاثي. مع السلامة. يكون على وزن ماذا؟ اسم المفعول بالضبط. خلاص مصدر ميمي من غير الثلاثي على وزن المفعول. الفعل مثلا انتظر منتظر. ما معنى منتظر؟ بالضبط. مثلا استخرج. ها ما معنى مستخرج؟ استخرج. عندنا الان اربعه اشياء كلها على نفس الوزن، اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول واسم المفعول والمصدر الميمي من غير الثلاثي على وزن اسم على وزن مفعول، على وزن اسم المفعول. تمام. نقول الان هنا اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي واسم المفعول من غير الثلاثي كلها على وزن ماذا؟ كلها على نفس الوزن وعلى وزن واحد. ونفرق بينها عن طريق ماذا؟ السياق. خلاص. ذكرنا أمثلة قبل ذلك لاسم في في في في اسم الزمان والمكان، اسم المكان واسم الزمان واسم واسم المفعول، أليس كذلك؟ كلمة مستخرج مثلا، كلمة مستخرج تصلح اسم زمان واسم مكان واسم مفعول. ذكرنا أمثلة اسم الزمان واسم المكان واسم المفعول. نكتب مرة أخرى. نقول هنا مستخرج البترول. تعرفوا البترول؟ ما معنى مستخرج هنا؟ اسم مكان، يعني في هذا هذا هذا المكان مستخرج، يعني مكان استخراج البترول. نقول مستخرج الماء الصباح مستخرج الماء زمان. الماء مستخرج من البئر. ما هذا الآن؟ هو مكان مفعول. اسم مفعول. الماء مستخرج من البئر، يعني استخرج من البئر. تمام. أو نقول مثلا مستخرج البترول يحتاج إلى مال. نعم، استخراج البترول يحتاج إلى مال. والجملة هي التي تفرق لك بين هذه المعاني. خلاص يا إخوان، انتهينا من اسم من المصدر، وأنا أيضا انتهيت صراحة. لا أستطيع أن أكمل. خلاص بصدق والله يعني. هو بقي لنا في المصادر يعني ننتقل ممكن ننتهي من المصادر غدا، ويبقى لنا بعد غد التعجب فقط. خلاص يعني هذا كما قلنا هذا الأسبوع.